حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تقدم أيها الإخوة من هذا الباب الجامع ما ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه وما جاء في الحديث قبل هذا من أن الوضوء يكفر الذنوب، ومناقشة ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى العموم أو الخصوص، وهل الوضوء يكفر الكبائر أو هو قاصر على الصغائر. وفي هذا الحديث الذي وقفنا عليه هذه الليلة يبين صلى الله عليه وسلم أن إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، بين المسلم والمؤمن عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، والإيمان أخف كما بين تبارك وتعالى حالة الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبك، ولما تشارك لم في النافية ولكنها تدخل على المضارع وتجعله في الاستقبال كأنها تقلبه إلى الماضي، ولما يدخل أي ما دخل حتى الآن ولكنه يتوقع دخوله فيما بعد، وهي تدل على إتيان الحدث بالتدريج، كما تقول: أثمر الشجر ولما يونع، وستونع الثمرة تدريجيا. وقوله هنا إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، يرى شراح الموطأ بأن أو هنا شك من الراوي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدة منهما إذا توضأ العبد المسلم، أو أن الرسول قال إذا توضأ العبد المؤمن، ولكن الراوي لأمانة النفس لما شك في اللفظ أتى باللفظين، هل الرسول قالها إذا توضأ العبد المسلم أو قال إذا توضأ العبد المؤمن، فالشك إنما هو من؟ من الراوي. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرجت أو تغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مما نظرت به عينه أو نظرت إليه عينه، لعل ما يستند لابن عبد البر النظر إلى العين صغيرة أو كبيرة. الواقع لم يستطع أحد حتى الآن يضع حدا فاصلا بين الصغيرة والكبيرة، وأكثر العلماء يقول الكبيرة ما فيها حد من حدود الله أو فيها وعيد من الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة، وقد يكون من الذنوب ما ليس بكبيرة ولكن ذنبه أكبر من الكبيرة، ويكون عقابه في الدنيا وفي الآخرة أكثر من عقاب الكبيرة. فمثلا أكل الربا، هل جاء فيه حد من حدود الله؟ ليس فيه لا جلد ولا قطع ولا رجم ولا شيء من هذا، ولكن هل هو دون الزنا أو دون الخمر؟ لا والله. يقولون عن مالك رحمه الله مما يبكى من تندر بأن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، إذا شربت أو أكلت أخبث شيء، فشرب خمرا. قال: لم تطلق عليه زوجته. قال: ولماذا وهي أم الخبائث؟ قال: أخبث منه الربا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الخمر الجلد، وأما الربا فتوعدت آكله بالحرب من الله، فلم تفعلوا فإيش؟ فأذنوا بحرب من الله. ثم جعل آكل الربا إنما يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ويأتي الوعيد الشديد في الربا مع أنه لا حد فيه. يهمنا أن الفرق بين الصغيرة والكبيرة يتعذر، ولكن اتفق العلماء على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها تتدرج إلى حد الإيش؟ بسبب الإصرار. ولذا يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإيش؟ الاستغفار. فالاستغفار يكفر حتى الكبائر إذا استغفر وتاب إلى الله، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. والعبد مهما كانت حالته وهو خطاء ومعرض إلى الزلل، وليست العبرة في العصمة لأن العصمة للأنبياء، ولكن العبرة في الأوبة والرجوع إلى الله. إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، نسأل الله العفو والعافية. فهنا خرجت خطايا الوجه من كل خطيئة أو ذنب نظرت إليه عينه. وقد جاء في الحديث إن العين لا تزني، وإن الأذن لا تزني، وإن اليد لا تزني، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. وجاء في قضية الرجل الذي لقي المرأة في طرف من أطراف المدينة، وكان بينه وبينها ما يكون بين الرجل والمرأة في الخلوة، إلا أنه لم يقع بينه وبينها ما يكون بين الرجل وزوجته، فظن أن ذلك موجبا للحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت حدا أقمه علي. قال وماذا فعل؟ وهذا الواجب على الإمام وعلى القاضي وعلى المستفتي، المفتي لعله يلتبس على السائل أو يلتبس على المقر، كما سأل النبي ماعز لعلك قبلت لعلك فاخذت، ويظن أن المفاخذة أو التقبيل جنة. فقال الرجل وبين فعلت كذا وكذا غير أني لم أجامعها. فقال أصليت العصر؟ قال لا. قال توضأ وصل. ثم نزل قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة إيش طرفين وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي خاصة يا رسول الله؟ قال إيش لا، لك ولجميع أمتي. فهنا الوضوء من مكفرات الذنوب. وكذلك الحديث الخطوة الثانية إذا غسل يديه خرجت خطايا إيش؟ كل ما بطشت به يداه، والبطش والجرح والكسب كل ذلك من إيش؟ من عمل اليد. تمتد يده إلى إنسان نوعا ما اعتداء أو يتيما أو غير ذلك مما يرتكبه من الذنوب بواسطة جارحة اليد. وكذلك سواء كان في وزن في كيل في عمل في بطش إلى غير ذلك. وكذلك جاء في غسل قدميه في كل خطيئة مشت إليها قدماه. والواقع هل اليدان أو القدمان أو العينان تستقل بالعمل أو أن الإنسان هو الذي يستخدمها؟ الإنسان هو الذي يستخدمها، وهذه غوافد تأتي للإنسان وأدوات يكتسب عن طريق سمية الجوارح، فهو يكتسب عن طريقها. وهنا كذلك يمحو الله عنه ما جاءه عن طريقها. وهل الذنب يخرج من العين وهل هو مستقر في العين أو مستقر في اليد أو مستقر في الرجل؟ لا، إنما ذلك بيان لموارد الذنوب وإلى طرق تكثيرها. كأنه في الحديث يقول أنواع الذنوب التي يكتسبها الإنسان من أي طريق كان وفي أعضاء الوضوء، فإن الوضوء يذهب عنه ذلك. هذا الحديث جاء ما من عبد مسلم أو مؤمن يتوضأ وأطلق الوضوء، ولكن في الحديث الذي هو ما قبل الأخير توضأ فأحسن الوضوء. فاكرين يا إخوان ولا؟ توضأ فإيش؟ فأحسن. إذن ليس كل وضوء يقوى على هذه المهمة، ولكن الوضوء الذي إيش؟ يحسنه صاحبه. وبأي شيء يحسنه؟ جاء في حديث عائشة لما قالت لابن أخيها يا ابن أخي إيش؟ أسبغ الوضوء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. إذا توضأ ما من عبد مسلم أو مؤمن توضأ نأتي بجانبها إيش؟ ونأتي ذاك القيد توضأ فأحسن الوضوء، إلا إذا توضأ وغسل وجهه كذا كذا إلى إيش؟ إلى آخره، من حمل المطلق على الإيش؟ على المقيد. وأشرنا إلى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله مما استدل على نجاسة الماء المستعمل في الوضوء بهذا الحديث، قال هذه ذنوب تخرج مع الماء، والذنوب طاهرة ولا نجسة؟ فيقول إنها نجسة معنوية، فما دام الماء يحمل في غضونه نجاسة معنوية فهي بمثابة النجاسة الحسية، ونحن نريد الماء ليحمل عنا النجاسة المعنوية فيكون منجس معنويا، ونريد أن نطهر به نجاسة معنوية مرة أخرى، يقول ما يصلح. هذه وجهة نظر من؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتقدمت الإشارة إليه. هذا الجزء الأخير، حتى يخرج نقيا من الذنوب. يخرج من فين؟ يخرج من بيته، قد يتوضأ على النهر، يخرج من الذنوب نقيا، حتى يخرج كأن الذنوب غلاف عليه أو كأنها لازمة له، فيخرج منها كما يخرج المدين من الدين، أو كما يخرج المسؤول عن المسؤولية. يقول أنت خرجت عن هذه المسؤولية، فيخرج متوضئا من كل ذنوبه نقيا من الذنوب. ولعل هذا التعميم نقيا من الذنوب ما يمكن أن يقف أمام ابن عبد البر وقوله إنك تقول إنه ينقي الصغائر فقط، وهنا الحديث عام لم يقل إلا الكبائر، لم يقل نقيا من الصغائر، ولكن ابن عبد البر أورد لنا النصوص الأخرى، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إيش؟ ما اجتنبت الإيش؟ الكبائر. قال أنت تقول المطلق يحمل على المقيد، فهنا مقيد كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر، فيحمل أيضا هذا خرج من إيش؟ من الذنوب، أو خرج نقيا من الذنوب. نقول نقيا من الذنوب ما اجتنبت الكبائر، ولا نقول نقيا مرة واحدة؟ ابن عبد البر رحمه الله أطال الكلام في هذا، وفي الأخير قال حتى لا يغتر أحد بهذه العمومات ثم يرتكب ما شاء من إيش؟ من الذنوب، أو يقصر في فعل الإيش؟ الواجبات. والله تعالى أعلم. نعم.